بتنبه اللي انت بتنذره انه ما يعملش عشان ما يقعش بيه. فما يجيش انذار بحاجه وقعت دلوقتي، لا ده قدامه يبشر بايه؟ يبشره بالنجاح مثلا، لازم تبشره بالنجاح انت بمده يستطيع ان يذاكر فيه عشان ينجح. واللي بتنذره لازم تنذره بشيء عشان ايه؟ ياخد زمان ما يعملش فيه. نعم. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. بين يديه يعني اللي سبقوه ولا اللي جم بعده؟ اي انا قاعد اقول بين يدي، والله ان كانوا من المواجهين ليا وان كان اللي ظهرهم ليا شيء، ان كانوا اللي ظهريا يبقوا اللي سبقوني، وان كانوا المواجهين يبقى اللي سبقتهم، يبقى مختلفه يعني. نعم. الا كلها اتفقت على ايه؟ الا تعبدوا الا الله. كل الديانات جاي تخدم الحته دي، الا تعبدوا الا الله. ومعنى العباده ايه؟ العباده هي الطاعه في الاوامر والنواهي. ادب. ولذلك الكلمه بتاعه العباده دي بتنقض عباده غير الله. اللي بيعبد الشمس نقول طب العباده هي طاعه العابد للمعبود فيما امر به. ما الذي امرت به الشمس عشان تعبده؟ ايه هو؟ ماذا اعدت لمن عبدها وماذا اعدت لمن لم يعبدها؟ مفيش. يبقى لا منهج ولا للمطيع له ثواب ولا، يبقى عباده ايه؟ في عباده. يبقى كلمه عباده دي غلط، ما تنفعش خالص. قال امال هم كانوا مجانين بيعبدوا حاجه؟ قال لك ايه، طبيعه الانسان غريزه التدين فيه من يوم عالم الذر، من يوم ادم طبيعه التدين. لكن التدين له مطالب، وهو كبح جماع النفس عما تشتهيه من شهوات الحياة. فهو يريد أن يرضي نفسه بأنه متدين، ولكن من غير منهج لا يقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي. يبقى على حل شعره، يبقى كويس إلا كويس دي. وقد قالت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أخاف عليكم، أهو دي مقتضى الأخوة، لأن مدام أخي يعني إيه يحب لي الإيه المصلحة. ولذلك لما جه يتكلم عن سيدنا الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومعنى عذاب يوم عظيم يعني إيه؟ أنتم في دنياكم لكم أشياء تقولوا عليها عظمة، لكن العظمة في وجودكم المادة في الدنيا عظمة مردودة إلى فناء مهما كان. افرض أن واحد متنعم وعنده كل النعيم اللي في الدنيا، يخيفه شيئا، إما أن يتوفى ويذهب النعمة يسيبها، وإما أن النعمة تزول منه. فاليوم العظيم ده هو هيبقى بالشكل ده، لا العذاب يمضي ولا انت تموت، وفي المؤمن لا المتعة تمضي ولا هو ايه ولا هو يموت. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انت جيت عشان تصرفنا عن آلهتنا؟ طب برضو كده آلهتكم يعني ايه؟ يعني معبوداتكم. طب قالت لكم اقعدوا ازاي؟ ايه اللي قالت لكم؟ ما فيش، ما قالت لناش حاجه. يبقى كلام كذب كله. اجئتنا لتأفكنا، والافك وصرف الحق الى الباطل او الصدق الى الكذب. هناك بقى والمؤتفكة اهوى. المؤتفكة يعني اللي بقى ايه سقفها فوق. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو بيوعدهم اليوم، ما هو ذلك هيبقى يقول لهم ما هو ده اليوم اللي كنتوا تستعجلوه، ما هو انت اللي كنتوا تستعجلوا. ما هم بيستعجلوا لأنهم فاهمين إنه ما فيش حاجة من دي، لأنه لو عارف إنه جاي ما يستعجلوش. إنما هو بيقول ده كده، طب هات لنا اليوم ده اللي انت عايزه على كيفكم،